بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. بعد أن نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وحذرهم سبحانه وتعالى أن من يتخذهم أولياء من المؤمنين فهو يهودي أو نصراني، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، كل منهم يوالي يعني الآخر ضد الدين. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يهون الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم شأن هؤلاء المنافقين الكاذبين الذين يقولون بألسنتهم أنهم مؤمنون والحال أنهم كفار، ثم إنهم مسارعون في الكفر. قال جل وعلا: يا أيها الرسول، نداء من الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي يعني يحزن ويبتئس أشد البؤس من كفر من يكفر ومن إعراض من يعرض، شفاقا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وخوفا عليهم من النار، لأنه يعلم الحق، قد رأى رأي عين صلوات الله وسلامه، رأى الجنة، رأى النار، رأى العقوبة الشديدة، ولذلك كان يثقل عليه ويشق عليه كفر من يكفر. فهون الله تبارك وتعالى، قال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ومعنى يسارعون فيه يعني كل يسابق الآخر ليكون فيه كفرا عنادا خروجا من هذا الإيمان. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني أن هؤلاء لا خير فيهم. فإن هؤلاء قالوا آمنا قالوا عن أنفسهم أنهم مؤمنون والحال أنهم كفار، فإظهارهم للكفر ومسارعتهم فيه يعني ليست لا يحزن عليها ولا يبتأس من أجل هؤلاء، فإن هؤلاء كفار أصلا.

Thank you.